مباركة ينبغي أن يتربى عليها طلاب العلم، يعني أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام حتى يتثبتوا منه، لأن هذا المقام مقام خطير جدا، فلا يليق بطالب العلم أن يتسرع في إطلاق الأحكام. فلعل الشيخ من دقة فقهه وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام جزافا لم يصرح بالحكم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، قد يقال إن المصنف عليه رحمة الله لم يصرح بالحكم حثا لطالب العلم على استنباطه والتثبت فيه يستقر في قلبه، فلهذين الأمرين فيما يظهر أن المصنف لم يصرح بالحكم، والله تعالى أعلم. إذن فالمقصود من هذه الترجمة كما تقدم هو بيان حكم الرقى والتمائم. قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. وأما التمائم فهو جمع لتميمة، التمائم جمع تميمة، والتميمة هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا للنفع أو دفعا للضرر. والتميمة أصلها عند العرب أنها خرزات يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين، هكذا يزعمون، فجاء الإسلام فأبطلها. إذن هذه هي التميمة. إذن قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم ذكر الأدلة على ذلك، وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله هنا 6 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة. قال في ذكر الدليل الأول، قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري الحديث، هذا هو الدليل الأول الذي أورده المصنف لتحقيق مقصود هذه الترجمة. قوله في الصحيح، تقدم معنا أنه ليس للمؤلف اصطلاح في هذه الكلمة، لذا يجب على طالب العلم أن يبحث. إذا قال المصنف الصحيح، على طالب العلم أن يبحث، وبعد البحث على هذا الحديث فإنه سيجد هذا الحديث، حديث أبي بشير الأنصاري، سيجده ثابتا في الصحيحين، يجده ثابتا في الصحيحين. إذن قوله في الصحيح هنا في هذا الموضع يعني في الصحيحين. قوله عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، أبو بشير الأنصاري هو من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم، لذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله لا يوقف له على اسم صحيح، اشتهر بكنيته كأبي هريرة، اشتهر بكنيته، ولذلك اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا. فكذلك أبو بشير كان من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم ولا يوقف له على اسم صحيح. وأبو بشير الأنصاري يعد من المقلين من الرواية، وقد نص بعض أهل العلم على أنه ليس له في الكتب 6 إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث الذي بين أيدينا. إذن قال المصنف في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ذكر أنه لم يقف على تعيين هذا السفر، يعني لم يأتي في الروايات تحديد لهذا السفر، والجهل به هنا لا يضر لأنه ليس له أثر في الحكم المذكور. قال فأرسل رسولا، يعني أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أرسل مولاه زيدا، ونقل الحافظ بن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال في هذا الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو زيد بن حارثة فيما يظهر لي، ولعله استند في ذلك إلى الرواية التي ذكرتها قبل قليل أنه أرسل مولاه زيدا. إذن أرسل صلى الله عليه وسلم في هذا السفر رسولا وهو زيد بن حارثة أو غيره من الصحابة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني أمره أن يبلغ الناس أن يزيلوا ما في رقاب البعير من هذه القلائد والأوتار، ألا يبقين في رقبة بعير، لأنهم كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الإبل ويعتقدون فيها أنها تدفع العين وتدفع الضرر عن هذه الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية وأن يقرر التوحيد في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، ولذا قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، قلادة من وتر أو قلادة، الوتر المراد به وتر القوس، وتر القوس، والقوس معروف، القوس هو الآلة التي ترمى بها السهام، وأهل الجاهلية كانوا إذا بلي القوس أو الوتر يعني أخذوه وعلقوه في رقبة البعير أو غير ذلك من دوابهم، يعلقونه في رقاب دوابهم، وهذا الوتر يعني القديم الذي قد استعمل يعتقدون فيه أنه يدفع العين عن هذه الدواب التي علقت عليها، وهذا لا شك أنه من جاهليتهم. إذن قال صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، عرفنا ما هو الوتر، والقلادة هي ما أحاط بالعنق، إذن المراد بالوتر وتر القوس، والقلادة هي ما أحاط بالعنق، إذن قال قلادة من وتر أو قلادة، قوله قلادة من وتر معناها ما ذكرته، يعني أن أهل الجاهلية يعلقون تلك الأوتار القديمة على دوابهم ويجعلونها كالقلادة حتى تدفع العين عن إبلهم، هكذا زعموا. وقوله أو قلادة، أو هنا تحتمل أنها للشك وتحتمل أنها للتنويع، تحتمل أنها شك من الراوي، شك من الراوي، وعلى هذا يكون معنى الحديث أن النهي قد يشمل جميع القلائد، وقد يكون خاصا بالتي تتخذ من الوتر. هذا إذا قلنا إنه شك من الراوي، قد يشمل جميع القلائد وقد يكون خاصا بالتي تتخذ من الوتر، لأنه قال قلادة من وتر أو قلادة. فإذا قلنا إنه شك من الراوي فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وإذا قلنا إن أو يحتمل فيها أن تكون للتنويع فيكون المنهي عنه هو قلادة الوتر، هو قلادة الوتر وغيرها. إذا قلنا هنا للتنويع فيكون المنهي عنه قلادة الوتر وغيرها. وقد ذكر الحافظ في الفتح أن الإمام مالك عليه رحمة الله سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. وهذا نستفيد منه فائدة، وهو الترجيح في كون أو شك من الراوي، أو هنا فيها شك من الراوي. وهذا ما ثبت في الصحيحين، هذا ما ثبت في الصحيحين يعني بالشك، قلادة من وتر أو قلادة. وجاء في رواية عند أبي داود بلا شك ولا قلادة، بلا شك، ولكن رواية الصحيحين أصح، رواية الصحيحين أصح، لأنه قد اتفق عليها الشيخان، وأيضا لمجيء الرخصة في غير قلائد الأوتار، لمجيء الرخصة في غير قلائد الأوتار. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أبي وهب الجشمي أنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وهذا واضح، لأن المراد قلائد الأوتار لا مطلق القلائد. وعلى هذا يكون المنهي عنه أصالة هو قلائد الأوتار، قلائد الأوتار يعني وتر القوس إذا بلي يتخذ قلادة، هذا هو المنهي عنه. وأما القلائد الأخرى فإذا دعت إليها الحاجة ولم يصحبها اعتقاد باطل فإنها جائزة، فإنها جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرته قال قلدوها ولا تقلدوها الأوتار، يعني اجعلوا في أعناقها قلادة إذا احتجتم إلى ذلك، لكن لا تجعلوا قلائد الأوتار، لأن قلائد الأوتار يستعملها أهل الجاهلية لدفع العين. إذن فإذا دعت الحاجة إلى تقليدها ولم يصحبها اعتقاد باطل فإنها تكون جائزة، بدليل حديث أبي داود الذي ذكرناه وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وأيضا يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقلد الهدي، يعني الإبل التي يريد أن يهديها إلى البيت يقلدها، يلبسها هذه القلادة حتى تتميز عن غيرها. قالت عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو أنها قالت قلدتها ثم بعث بها إلى البيت. على كل حال إذن فتقليد أو إلباس الدواب بقلادة إذا احتيج إلى ذلك وكانت هذه القلادة ليست من قلائد الأوتار فإنها جائزة لما سمعنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر، قال إلا قطعت. إلا قطعت يعني إلا أزيلت، أزيلت القلادة من رقبة البعير، لأنها علقت في رقبته لعقيدة فاسدة، علقت في رقبته لعقيدة فاسدة. وقد بين أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وجه فسادها، فذكر أنهم كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبهم العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره هذا صحح العقيدة ودعا إلى التوحيد، وحذر الناس من تعليق قلائد الأوتار، وحذرهم من هذه العقائد الباطلة. بقي هنا تنبيهات تتعلق بهذا الحديث لابد أن نذكرها ونشير إليها. التنبيه الأول وهو أن ذكر البعير في هذا الحديث لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص، وإنما خرج مخرج التمثيل، خرج مخرج التمثيل، يعني لأن ذلك هو الواقع عندهم، هذا هو الموجود عندهم من الدواب التي يركبونها. ولهذا نقول يلحق به اليوم ما يعلق على مركوبات الناس، ما يعلقون على سياراتهم أو على شاحناتهم أو على حافلاتهم أو غير ذلك، فإنه يشمله هذا الحديث. إذن فليس التعليق المنهي عنه لقلائد الأوتار خاصا بالإبل، وإنما يشمل الجميع. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهو أن ذكر التعليق في الرقبة هذا أيضا لا يدل على التخصيص بالرقبة، لأن العلة في النهي هي التعليق لعقيدة فاسدة وليس لتحديد مكان الوضع، بمعنى أن من علق مثلا قلادة في يده أو في رجله يجوز له ذلك، لا، يعني علقها في رجل الدابة أو في يدها أن ذلك يجوز، نقول لا يجوز، الحكم واحد، لأن النهي هو للتعليق، أو النهي عن التعليق هو لكون العقيدة فاسدة، فمن علق في رجل الدابة أو في عنقها أو في غير ذلك من أماكنها فإنه يشمله هذا النهي. ولهذا قال بعض أهل العلم لو جعلت في اليد أو في الرجل أو غير ذلك فلا حكم الرقبة، فها حكم الرقبة. إذن هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث وهو أن هذا الحديث هو الدليل الأول الذي أورده المؤلف ليدل به على مقصود ترجمته، وخلاصة هذا الحديث أن تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في معناها هذا إذا كان تصحبه عقيدة فاسدة فإنه يعد شركا، لأنه داخل في تعليق التمائم المحرمة. وقد تقدم معنا في الباب السابق قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، أشرك شركا أكبر أو أصغر، على التفصيل الذي تقدم معنا وهو أنه إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها هذه التميمة فهذا شرك أكبر. وأما إن اعتقد أن المؤثر الحقيقي هو الله وأن هذه مجرد سبب فهذا شرك أصغر. وقد تقدم معنا هذا التفصيل وهو تفصيل مهم على طالب العلم أن ينتبه إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا هو الدليل الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله ليدلل به على مقصود ترجمته. وعبد الله بن مسعود راوي هذا الحديث سبقت ترجمته، وأنه توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه. يقول في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى، الرقى كما تقدم معنا في أول هذا الباب جمع رقية، ولفظ الرقى هنا عام لكنه ليس على عمومه، لأنه من العام الذي أريد به الخصوص. إذن فقوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك ليس المراد بالرقى هنا جميع الرقى، وإنما المراد به رقى مخصوصة، يعني الرقى التي فيها شرك، الرقى التي تشتمل على شرك. أما غيرها من الرقى فإنه جائز، يعني الرقى الشرعية هذه جائزة. لماذا؟ لأنه قد ورد بها الشرع، مثال ذلك سورة الفاتحة رقية ويرقى بها، ولهذا لما رقى بها أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ذلك القوم الذي لدغ نفعه الله سبحانه وتعالى بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قرأ هذه السورة المباركة رقية، قال: وما يدرك أنها رقية. إذن فالرقى الشرعية جائزة، وكذلك الرقى المباحة، والرقى المباحة هي التي لم يرد بها الشرع لكن ليس فيها شرك، ليس فيها شرك، وهذه جائزة بدليل حديث الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الرقاء، كما قال عوف بن مالك الأشجعي: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن أو ما لم يكن فيه شرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا هذه الرقى التي ليس فيها شرك هي رقى مباح، لكن لابد أن نتنبه هنا أيضا، لأننا يعني نرى أن بعض الإخوة الذين ابتلوا بالرقية قد توسعوا في هذا الباب والاستدلال بهذا الحديث، فنقول لهم: علينا أيها الإخوة هنا ألا نتكلف في هذا المباح، وأن نحذر من التوسع فيه، لأننا نهينا عن التكلف. من يتوسع الإنسان في هذا المباح بدعوى أنه ليس فيها شرك فإن الشيطان يستدرج، وربما يوقع هذا الراقي في أمور المنكر. ولهذا أنصح إخواني الذين ابتلوا بالرقية ألا يتوسعوا فيها وألا يتكلفوا فيها، لأننا نهين عن التكلف، فيحرص على قراءة كلام الله ويحرص على الرقية بالأدعية الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك كفاية، كما اكتفى ذلك الصحابي بقراءة سورة الفاتحة. أما كما قلت ما نسمعه من التوسع والتكلف فإن هذا لا يبشر بخير، والله لا يبشر بخير أبدا. وعرفنا أناسا توسعوا في ذلك فجرهم الشيطان إلى أمور منكرة تساهلوا فيها، وهذا أمر خطير. يجب علي أن أنبه إخواني وأن أحذرهم من استدراج الشيطان لهم، وأسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ ويشفي جميع مرضى المسلمين. إذن قلت فالرقية ليست كل الرقى شرك، ليست كل الرقى شرك، وإنما الرقى الشرعية والرقى المباحة لا بأس بها. العلماء عليهم رحمة الله اشترطوا للرقية الجائزة والمباحة شروطا. الشرط الأول الذي اشترطوه أن تكون بآيات القرآن أو بأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون بكلام عربي معلوم المعنى، والشرط الثالث ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير من الله جل وعلا وحده. هذه ثلاثة شروط اشترطها أهل العلم للرقية الجائزة. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الرقية فإنها جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، كانت بآيات الله قرآن وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام عربي معلوم المعنى واضح، ويعتقد الراقي والمرقي أنها لا تنفع بنفسها وإنما تنفع بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا توفرت هذه الشروط كانت هذه الرقية جائزة بالإجماع. وأما إذا تخلف منها شرط فننظر، إذا كان الشرط الذي تخلف هو الشرط الثالث فإنها لا تجوز. لماذا؟ لأن هذا الشرط متفق عليه بين العلماء، والشرط الثالث هو ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير من الله. إذن فإذا تخلف الشرط الثالث فإنها لا تجوز، وأما إذا تخلف الشرط الأول أو الشرط الثاني فذلك فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. إذن فالشرع رخص في الرقى ما لم تكن شركا، رخص في الرقى ما لم تكن شركا، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى نفسه وأنه رقى أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، كما صح أنه صلى الله عليه وسلم رقي، رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام لما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، وهذا ثابت في الصحيح. وكذلك رقته أمنا عائشة رضي الله عنها في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ثابت في الصحيح. إذن فالرقى إذا لم تكن شركا فإنها تكون جائزة، وقد تقدم معنا التفصيل في شروط الرقية الجائزة. ثم قال صلى الله عليه وسلم والتمائم، إن الرقى والتمائم، والتمائم جمع تميمة كما تقدم معنا، ولفظها هنا عام أيضا، لفظها عام، ولهذا فإن التمائم كلها شرك، التمائم كلها شرك، لأنه لم يرد ما يخصص هذا العموم كما ورد في الرقى، لم يرد ما يخصص هذا العموم كما ورد في الرقى، فالتمائم إذن كلها شرك. طيب، قد يقول قائل هل يدخل في هذا العموم ما يعلق من القرآن؟ هل يدخل في هذا العموم ما يعلق من القرآن؟ نقول إذا كان المعلق من القرآن فإنه لا يدخل في هذا العموم، لأن ال في قوله صلى الله عليه وسلم والتمائم، الألف واللام، هذه العهد، يعني ما كان معهودا عند العرب. وأما ما يعلق من القرآن فهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله عند تعريف المؤلف للتمائم، سنذكر التفصيل في ذلك، وأن المعلق حتى ولو كان من القرآن فإنه على الراجح لا يعلق، لكن كما قلت سيأتي التفصيل فيه في حينه. إذن فالتمائم التي هي شرك يضبطها ضابط، وهو كل ما علق لجلب نفع أو دفع ضرر أو رفعه، وما ولم يثبت، يعني لم يثبت جوازه شرعا ولا قدرا، فهذا لا يجوز من التمائم. إذن ضابط التمائم التي هي شرك إذا علقت لجلب نفع أو دفع ضرر أو رفعه، ولم يثبت يعني جوازه شرعا ولا قدرا. إذن فالتميمة تشمل أشياء كثيرة وتعم أصنافا عديدة، فمنها ما هو قديم، ومنها ما أحدثه الناس في هذا الزمان، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعلها جميعا من الشرك، لأنه قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن فجميع التمائم من الشرك، وهذا كما سبق بيانه بحسب اعتقاد معلقها، فإن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها فلا شك أن هذا هو الشرك الأكبر، وأما إن اعتقد أنها سبب فقط وأن المؤثر الحقيقي هو الله فهذا شرك أصغر. لكن في زماننا هذا، هذا الزمان الذي كثر فيه التفلسف، قد يأتينا بعض الناس ممن يعلق تميمة، وهذا قد رأيناه في أيديهم وفي رقابهم، نسأل الله السلامة والعافية، ربما إذا نصحت أحدهم وحذرته من هذا التعليق ماذا يقول لك؟ لتفلسفه يقول لك أنا لا أعتقد فيها شيئا، أنا علقتها نعم لكن لا أعتقد فيها شيئا، بل بعضهم يقول أنا علقتها للزينة، فلماذا تمنعوني من هذا التعليق؟ إذن هذا إذا رأيناه قد علقها وادعى هذا الشيء نقول له إن صح ما تقول وما إخاله يصح، يصح منك. نقوله يعني حتى وإن صح هذا الذي قلته فأنت واقع في محرم وهو مشابهة أهل الشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يفيدنا أن التعليق للتمائم لا يجوز، حتى ولو زعم أنه لا يعتقد شيئا، حتى ولو ادعى أنها للزينة، فنقوله لا يجوز تعليق التمائم أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والتولة. والتولة هي نوع من أنواع التمائم، لكنها أفردت هنا بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والتولة هي في الحقيقة نوع من أنواع السحر، وسيأتي تعريفها عند المؤلف، لكن يكفي هنا أن نعرف أنها نوع من أنواع السحر، والسحر شرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقوله شرك هذا يعود على الجميع، أي أن الرقى التي لم تتوفر فيها الشروط السابقة والتمائم كلها دون استثناء والتولة كلها شرك. لكن يأتي السؤال هنا: هل هي شرك أكبر أو أصغر؟ نقول على التفصيل السابق، يعني قد تكون شركا أكبر وقد تكون أصغر حسب اعتقاد فاعلها. فإن كان فاعلها اعتقد أنها مؤثرة بنفسها فهذا هو الشرك الأكبر، وإن اعتقد أنها سبب فقط وأن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر. ولا خير في الشرك مطلقا، لا في الأصغر ولا في الأكبر. إذن هذا آخر ما جاء في هذا الحديث الثاني: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم قال المؤلف في تخريج هذا الحديث: رواه أحمد وأبو داود، يعني رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود في سننه، ورواه أيضا ابن ماجه في سننه، وابن حبان أيضا في صحيحه، ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير والمعجم الأوسط وغيرهم. وهو حديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع، وأيضا صححه في السلسلة الصحيحة. إذن فهو حديث صحيح: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا. قوله عن عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم يكنى بأبي معبد، وهو جهني يعني من جهينة، وقد أسلم رضي الله عنه ورحمه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف أهل العلم في صحبته، فبعضهم قال هو صحابي، وبعضهم قال هو مخضرم. ما معنى مخضرم؟ المخضرم كما ذكر أهل العلم هو من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالمخضرم، تجده كبير في السن أدرك الإسلام لكن لم يتيسر له اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم وقد آمن به، فهذا يسمى بالمخضرم، وهو يعد من التابعين لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المخضرم عبد الله بن عكيم أو الصحابي رضي الله عنه توفي رحمه الله ورضي عنه 88 للهجرة. وقوله مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من تعلق شيئا، تعلق شيئا، لفظ شيئا هنا نكرة، تأمل هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم. إذن فقوله من تعلق شيئا هذا يعم جميع الأشياء المعلقة، يعم جميع الأشياء المعلقة، بمعنى لو أن أحدا أخرج صورة من صور التعليق أخرجها من هذا العموم كانت الحجة عليه، إلا أن يأتي بدليل على ما ادعاه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا أي شيء، فمن استثنى شيئا من الأشياء وقال هذا لا بأس بتعليقه وهذا لا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له هات الدليل على ذلك. إذن قال من تعلق شيئا وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق به، لأن التعلق منشأه القلب ثم ينتج عنه القول والفعل. ولهذا من تعلق قلبه بغير الله تجده يلجأ إلى تعليق القلائد والتمائم ويعلق الحلق والحروز والخيوط وغير ذلك، وهذا لمن أنار الله بصيرته يرى أنه في الحقيقة عقوبة من الله وإهانة لمن علق قلبه بغيره. ومعلوم أيها الإخوة أن من تخلى الله جل وعلا عنه ووكله إلى ما تعلق به لا شك أنه خاب وخسر وهلك في الدنيا وفي الآخرة، لأن صلاح العبد وعزة وفلاحة وكرامته ونجاحه وحسن عمله إنما هو من الله جل وعلا وحده. إذا كان إمامنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين، هكذا كان صلى الله عليه وسلم فوض أمره كله إلى الله، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء وتوكلا واستغاثة واستعانة، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا يجب أن يكون الموحد. كان صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم لا تكلني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين، لأن العبد إذا وكله الله إلى نفسه أو وكله إلى مخلوق مثله فإنه يهلك ويخسر. فلذلك احرص أيها الموحد تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده. قال المؤلف رحمه الله في تخريج هذا الحديث رواه أحمد والترمذي، يعني رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وهذا الحديث أيضا رواه الحاكم في مستدركه، ورواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وذكر أنه حسن لغيره، لأن هذا الحديث ذكر له العلماء ثلاثة علل. العلة الأولى أن عبد الله بن عكيم هذا قالوا إنه ليس صحابيا، فهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة الثانية قالوا إن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف وسيء الحفظ. والعلة الثالثة قالوا إن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى عبد الله بن عكيم، لم يلقى عبد الله بن عكيم. إذن فهذه ثلاث علل ذكرت لهذا الحديث، لكن مع ذلك هذا الحديث له شواهد، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، كما رواه النسائي. وسيأتي إن شاء الله تحت باب بيان شيء من أنواع السحر بيان هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الحديث أيضا يعني وإن كان ضعيفا، لكن جملة التعليق يشهد لها حديث الباب، جملة التعليق، لأنه قال في الأخير: ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا يشهد له حديث الباب. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. إذن هذا ما جاء في الأدلة الثلاثة الأولى التي أوردها المصنف، ثم شرع في بيان معنى التميمة ومعنى الرقية ومعنى التولة، وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.